الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند أقل زمن تحيض فيه المرأة، وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية، يعني يقصد البنت الصغيرة، الجارية يعني البنت الصغيرة، 9 سنين قمرية، أن تكون قد بلغت 9 سنين قمرية. فلو رأته قمرية يعني بالأشهر العربية اللي هي المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر إلى آخره، فلا بد أن تحسب السنوات، والعبرة في السنين في الشرع بالسنين القمرية ليست بالسنوات الميلادية، لا، العبرة بهذه الأشهر. فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق، يعني يقل زمن قليل، يقل عن حيض وطهر. الزمن الذي يقل عن حيض وطهر هو 16 يوم وليلة. تكلمنا فيما سبق أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأقل مدة الطهر 15 يوم، يبقى أقل مدة يكون فيها حيض وطهر هي 16 يوم، لأن يوم سيأخذ أقل الحيض و15 يوم سيأخذها الطهر، يبقى جملة الحيض والطهر أقل الحيض والطهر معا جملته 16 يوم. يضيق يعني يقل يوما، اليوم هو اليوم لا يختلف، السنة هي التي تختلف، اليوم 24 ساعة في الميلاد والهجر. أنا عارف، ولكن في القمري 30 أو 29 يوم في الشهر. لا، هذا هو يتكلم الآن عن الأيام، عدد الأيام ستكون 16 يوم وليلة، اليوم لا يختلف، اليوم 24 ساعة، فاليوم لا يختلف بين الهجر والميلاد. أما الشهر يختلف، صح، هو لم يتكلم عن شهر، لم يبلغ شهر، إنما قال أقل من شهر 16 يوم وليلة. أي شهر سنة جاءت لك في الشريعة فالمقصود بها الأشهر القمرية، لا يوجد اعتبار عندنا بالأشهر الميلادية أبدا. عدة المرأة، حيض المرأة، النفاس، المرأة يعني حينما تحيض أو تعتد بالأشهر أو تعتد، كل هذا عندنا مرتبط بإيش؟ بالأشهر القمرية. خلاص، الأشهر القمرية الشارع علق الأحكام عليها، علق الأحكام على الأشهر القمرية وليست الميلادية. هذه ليس لا عبرة لا بها عندنا، لا نعتبرها تماما، ليس لها أي عبرة. يبقى إذا كانت المدة 16 يوم وليلة أقل من حيض وطهر بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض. يبقى إذا رأت الدم قبل بلوغها سن 9 سنوات بمدة أقل من 16 يوم وليلة أقل، يبقى إذن هذا حيض، هذا الدم الذي رأته حيض. أما إذا رأته أكثر لا، يبقى هذا ليس حيض. واضح؟ يعني هذه المرأة كادت حدد قبل البلوغ لأنه سيدخل فيه، لأن هذا سيكون علامة له، سيكون علامة للبلوغ. بنت صغيرة جارية نحن نحسب لها الحساب بالضبط، ولدت مثلا في يوم 9 التاسع من المحرم، 9 من شهر 1410، بلغنا إلى 1419، الآن هذه بلغت 9 سنوات، قبل أن نصل إلى 1419 ب16 يوما بالضبط، 16 يوم بالضبط قبل أن نصل إلى يوم 9، يعني هذا في اليوم الذي قبله، اجعلنا نتكلم عن 16 أحسن حتى يكون يسهل عليكم فهمه. ولدت بنتي في يوم 16 من المحرم، 16 محرم في عام 1410، ننظر إليها في عام 1419، يعني 9 سنوات، لن تبلغ 9 سنوات على الإطلاق. قبل أن تبلغ 9 سنوات بالضبط سنرحل 16 يوما، سنتقدم 16 يوما، هي ستبلغ يوم 16 16 يوم. واضح الغرامة؟ نرسم على السبوع؟ نرسم، لا مانع، هي سهلة. يعني هذه البنت ولدت في 16 محرم عام 1410. قولي في هذا الوقت نحن نحكم عليها بالحق بأنها بلغت بكم أمر؟ بأربع أمور، بأحد أربع أمور. الأمر الأول أنها نزول المني، الأمر الثاني نبات الشعر، الأمر الثالث الحيض، الأمر الثاني الحيض، الأمر الثالث نبوط الشعر، الأمر الرابع بلوغها 13 عاما قمريا. خلاص نظرنا للأمر الأول وهو نزول المني، لم ينزل منها مني، عبرت 9 سنوات. نقول بعد 9 سنوات نزل دم، نزل منها دم. متى نزل هذا الدم؟ نزل هذا الدم في يوم 29 ذي الحجة عام 1418، آخر يوم في السنة، آخر يوم في السنة. نقول كم بقي عليها لتبلغ 9 سنوات بالضبط الآن؟ كم؟ 16 يوم. هم دول الباقيين، باقي 16 يوم، باقية 16 يوما لتبلغ، 16 يوما لتبلغ. نزل الدم هنا في هذا اليوم قبل 16 يوم بالتمام والكمال. إذا كانت المدة أقل من 16 يوم، إذا كانت المدة نقول إذا نزل الدم قبل 16 يوما فهو حي، فهو ليس بحي. ليس فهو ليس بحي قبل 16 يوم. أما إذا نزل وبقي وقت أقل يوم، حتى ولو يوم واحد أقل من 16 يوما فهو حي. أقل من يوم إلى 16 يوم. نعم، أقل من 16 يوم، 15 يوم يبقى حيض، يبقى هذا الدم الذي رأته البنت حيض، نعتبره حيض. طبعا هذه الصورة ربما تكون نادرة، لكن هو يريد أن يضبط لك متى تعتبر هذا الدم الذي نزل على الجارية بلوغا ومتى لا تعتبره بلوغا. أعتبر بلوغ إذا بقي من الوقت أقل من 16 يوم. لماذا؟ لماذا حددتم 16 يوما؟ لماذا؟ لأنه قال لك أقل مدة للحيض كم؟ يوم وليلة، وأقل مدة للطهر 15 يوم. أضف هذا إلى هذا صار المجموع 16 يوم، صار المجموع كم؟ ولذلك نقول إذا رأت الدم قبل بلوغها 9 سنوات بستة عشر يوما لا ما نعتبره حيض، أقل من 16 يوم نعتبره حيض. لأن هذا الوقت قبل 16 يوما معناها أنها نزل بها الدم ثم طهرت. لو اعتبرنا أقل مدة الحيض كم؟ يوم وليلة، ثم طهرت كم؟ أقل مدة الطهر 15 يوم. لو طهرت قبل بلوغها 9 سنوات لا ما نعتبر هذا. يعني تسع سنوات وبعد 9 سنوات 15 يوم. طبعا بعد 9 سنوات خلاص، إذا رأت الدم في أي وقت بعد 9 سنوات خلاص. إذا رأت المرأة الدم بعد 9 سنوات البنت خلاص هذا حيض. قبل أن تبلغ قبل 9 سنوات ب15 يوم. 15 يوم بس. إذا رأت الحيض، إذا رأت الدم قبل أن تبلغ 9 سنوات ب15 يوم هذا حيض. طب ب16 لا، أكثر من 16 لا. لماذا؟ لأن هذه البنت نزل عليها الدم. نحن نحتمل ممكن قبل شهر، صح يمكن قبل شهر يكون هذا حيض. العلماء بالاستقراء قالوا، وهذا كلام مهم جدا، العلماء بالاستقراء قالوا أقل مدة يمكن أن تحيض فيها 9 سنوات، أقل مدة. ممكن هي نادرة يمكن، صح، والنادر لا حكم له، النادر لا يعتبر. الشارع لا، خاصة ممكن الطبيبة قالت أنت الآن بلغت خلاص، لا لا لا ما نعتبر، عندنا أحكام شرعية. فعندنا نقول هذه نادر، صح، نادر لا حكم له، لا نعتبره خلاص، ما عندنا في النادر حكم، النادر ليس له حكم. لابد 9 سنوات. إذا رأت الدم قبل 9 سنوات، قبل أن تبلغ 9 سنوات، نقول انظر إلى المدة التي رأت فيها الدم، انظر إلى المدة، فإذا رأته قبل 16 يوما نقول هذا حيض، قبل 16 يوما هذا ليس حيض، مدة أقل. خلاص، يبقى زمن يضيق إذا بقي وقت أقل من 16 يوما، أهو أقل فهو إيه؟ فهو حيض. خلاص، يبقى أقل من 16 يوم، 15 يوم، 10 أيام، 7 أيام، هذا حيض، هذا دم حيض. طب رأته قبله بسبعة عشر يوما، لا هذا ليس حيض. لماذا؟ لأنها ستحيض ثم تطهر، ويبقى زمن لم تبلغ فيه 9 سنوات. إيه لم تبلغ؟ وإذا لم تبلغ 9 سنوات تكون حيض؟ لا. ولكن قبل 6 سنوات 17 يوما، ولكن تجب عليها أن تغتسل. لا نعتبره شيء، هذا مرض، ما تعتبر ما تغتسل ولا شيء، هي ليست بالغة. قبل 9 سنوات 16 يوما فأكثر ليس بحيض، قبل 9 سنوات بأقل من 16 يوما فهو إيه؟ وأقل الحمل زمنا، أقل مدة يمكن للمرأة أن تحمل فيه، تحمل يعني يكون في بطنها جنين، 6 أشهر، وهذا بالنص، هذا بالنص القرآن الكريم. وحمله وفصاله 30 شهرا، 30. الآية تقول نعم، الآية الأولى تقول حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، الآية تقول وفصاله في عامين، كم العامين؟ كم شهر؟ العامين كم شهر؟ كم عدد الأشهر في العامين؟ 24. هذه آية. الآية الثانية تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، كم؟ 30. مدة الفصال كم؟ 24. واضح؟ يبقى مدة الحمل كم؟ وهذه فتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، رفعت إليه امرأة أتت بولد بعد 6 أشهر، فأخذ زوجها يريد أن يلاعنها، هذا ليس ابني. قال لا تعال تعال، لا ليس هذا ابنك. قال لماذا؟ كيف؟ قال هذه الآية وهذه الآية، وحمله وفصاله 3. انظر إلى فقه الصحابة، المسائل ما تمر هكذا. القرآن وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذه وفصاله في عامين، فإذا مدة الحمل كانت أقل مدة الحمل 6 أشهر. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. ها، من لم يفهم هذا؟ وفصال يعني الرضاعة ومن لم تفهم؟ هذه لا تعرفون معنى كلمة فصال؟ فصاله يعني فطامه، فطامه أن الولد يستغنى عن اللبن، أن الولد ما يرضع لبن يأكل الطعام. الله سبحانه وتعالى يقول وفصاله يعني فصال الولد في عامين، يعني ينقص مدة عامين يشرب اللبن يرضع من أمه، يبقى كم؟ 24 شهر. ينقص هذا حق الولد، حقه ويجب على الوالدين أن يراعي هذا الحق. ولكن في 6 أشهر ليس فيها أن يتنقل بنفسه، على أن لو طفل ولد في 6 أشهر يدعوه في الشيء حضانة؟ نعم، هو هذا الشيء، هذا لكي هو في الحجيزة. الآن يا شيخ، الآن إن لله وإلا له، الآن خلاص كل الطعام الذي تأكله الأم والطعام الذي يأكله الأب طعام ضعيف وأيضا ملوث، فيخرج الطفل ضعيف، لكن هو يخرج كامل في 6 أشهر، يخرج إخواني الكرام كامل ويعيش. ورأيت نعرف أطفال هكذا 6 أشهر ولد ويعيش، لا بدون حضانة وكذا. المهم وفصاله في عامين 24 شهر. الآية الثانية تقول وحمله وفصاله، يعني الحمل مضافا إليه مدة الفصال، مدة الحمل مع مدة الفصال كم؟ 30 شهر. يبقى هذا مع هذا، طيب إذا كان الفصال 24 شهر يبقى الحمل كم؟ أقل شيء. واضح؟ عفيت يا أخي، ها؟ بقي ستة. واضح؟ خلاص واضح هذا؟ يبقى أقل مدة الحمل 6 أشهر. فصل أول في المدرسة. الحمد لله. يعني هذا أقل مدة الحمل. أقل مدة الحمل 6 أشهر. خلاص؟ طيب. وأقل الحمل 6 أشهر زمناً يعني وقتاً. 6 أشهر ولحظتان. إيش لحظتان؟ لحظتان لحظة الجماع التي نزل فيها المني والتقى المني بالبويضة. هذه اللحظة، واللحظة الأخرى لحظة الولادة. هو يقول هذه لحظة، هل أن هذه لحظة وهذه لحظة نحسبهم فنحسب مدته 6 اشهر ولحظه. طبعا لحظتان غير معتبرتان يعني، لحظتان يعني شيء قليل جدا. واكثره زمنا، اكثر مده الحمل زمنا 4 سنين. كيف مش اسمع هذه الحكايه الغريبه، اسمع هذه الحكايه الغريبه. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى رضي الله عنه وارضاه، يقول كانت لنا امراه عجلان، امراه جاره لنا، جاره اسمها امراه عجلان، رجل اسمه عجلان، هذه زوجته، حملت 3 بطون كل بطن منها 4 سنين. الامام الشافعي يتكلم عن قصه معه هو. ولاحظ يا اخي الكريم كما قلت لك ان العلماء كانوا يسالون، يسال المراه كم مده الحمل الان، تقول الان لي 2 سنين، يسال بعدها كم مده الحمل، 3 سنوات، كم مده الحمل، 4 سنوات، نزل الولد كم بطن، قال 3 بطون، ليس مره ولا مرتين، وانما 3 مرات، كل بطن منها 4 سنين، كل ولد ينزل عنده. قال فكان الولد ينزل وله اسنان. معليه هذا اذا كان من دغستان، اذا كان دغستاني يعني، ومباشرة في الحدث سبحان الله يعني، سبحان الله. لا طبعا يعني، طبعا النساء كانت في السابق ما شاء الله هناك سحر. يعني انا اقول لكم حكايه غريبه جدا، تعرفون المراه في الجزائر، المراه في الجزائر حينما تكون حامل تصعد الجبل، من منكم صعد جبل قبل؟ صعب جبل ولا سهل؟ هي تكون حامل وفي الاشهر الاخيره وتصعد الجبل وجسمها هكذا في الجزائر، حكى لي اخ هذا. فما شاء الله لا قوه الا بالله، يمكن نساء لهم صحه قويه تصعد يعني يكون رد كبير في بطنها وهي تتحمله وتمشي به، لكن اذا كان نساء ضعيفه طبعا ما يمكن. 4 سنين وغالبه هذه المده في مذاهب. نعم، هذا عند الملكي ايضا. نعم، عندنا حديث عن الحديث والصحابي وحمله 3 سنين. يعني يخطر على بالي انه هذا وجد في التابعين، وجد في التابعين يعني رجل هكذا، لكن يغيب عن يعني ذهني اسمه، يعني في احد التابعين امه حملت فيه مده طويله اظن 3 سنوات او كذا، لكن هذا 4 سنوات، هذا 4 سنوات، 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، هذا غالب النساء تحمل 9 أشهر. هذا تعجل، يعني هم يتعجلون، الطبيبة تتعجل يعني أنها يخرج الولد، لكن هو سيخرج في موعد الله سبحانه وتعالى حدده. والمعتمد في ذلك الوجود، الاستقراء، نحن لا نعرف هذه الأحكام، ليس فيها، لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المرأة يمكن أن تحمل 4 سنين، أن تحمل 4 سنين، لا، ما يوجد، إنما هذا عرفناه بالاستقراء، بالوجود، بالسؤال، بالتتبع، ويحرم بالحيض. يبدأ الآن يعد الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض. المرأة الحائض يحرم عليها أن تفعل أشياء في أثناء الحيض، في أثناء نزول الدم، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض، ويحرم بالحيض يعني بسبب الحيض، الباء سببية، يحرم على الحائض يعني الحائض تكون في هذا مكلفة بعدم فعل هذه الأشياء. الصلاة يحرم عليها أن تصلي فرضا أو نفلا. جاءت امرأة حائض قالت والله أنا أريد أن أصلي صلوات نافلة، أريد أن أصلي 2 ركعة تقربا إلى الله تعالى، وهي حائض، ما الحكم؟ حرام. يحرم عليها أن تصلي. يا شيخ هذه صلاة عبادة، نحن يعني الحمد لله أنها قالت أصلي. لا يا شيخ، حرام، حرام، هذا هو التكليف. حتى الإنسان يتعود في حياته أنه يسير في هذه الدنيا مؤتمرا بأمر الله، حينما يأمرك تأتمر، حينما ينهاك تنتهي، حتى لو كانت عبادة. حرام تصلي، حرام، حرام الصلاة. طبعا طبعا الحديث واضح، الحديث واضح. جاءت امرأة إلى السيدة عائشة قالت ما بالنا، ما بالنا إذا حضنا يعني وكانت علينا صلوات لا نعيد الصلاة. فكأن هذا الحكم مقرر عندها، عند المرأة، والصيام نعيد الصيام. فقالت لها السيدة عائشة أحرورية أنت؟ أنت حرورية؟ أنت من الخوارج؟ الحرورية طائفة من الخوارج. أحرورية أنت؟ يعني أنت تسألين في أشياء لم يأتي بها الشارع، لماذا تسألين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت النساء حيض أن تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. خلاص، بس هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها المرأة لا تصلي. سيأتي معنا الصلاة وكذا سجدة التلاوة والشكر كذلك سجدة التلاوة وسجدة الشكر عند الشافعية لا أحكام الصلاة سواء بسواء لا ما هو دعنا الأول نقرر المذهب ثم بعد ذلك تعالى نعود إلى الراجح دعنا الأول نقرر المذهب حتى يتم لنا المذهب كاملا يبقى سجدة الشكر عند الشافعية لها نفس أحكام الصلاة فلابد أن تكون ساترة للعورة ولابد أن تكون متطهرة ولابد أن تكون مستقبل القبلة لا شروط كل الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الصلاة ينبغي أن تتوافر في سجدة التلاوة وكذا سجدة الشكر ممتاز الثاني الصوم يحرم عليها أن تصوم فرضا أو نفلا لا تصوم لا تصوم ولا تصلي الثالث قراءة القرآن لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن بلسانها لا تحرك لسانها بقراءة القرآن خلاص هذا المذهب نعم وألا يقرأ القرآن وألا تقرأ القرآن حائض ولا جنبا وألا يقرأ القرآن حائض ولا جنب في الحديث استدلوا بهذا الحديث الرابع مس المصحف أن تمس المصحف تلمسه مجرد لمس نعم مس هذا ليس مشكلة نعم مشكلة ولكن قلت مس صح لمس صحيح أحسنت هذا تنبيه لطيف جدا الصواب هنا أن يقول لمس المصحف ولا يقول مس لأن المس بباطن الكف لا يجوز لها أن تلمس المصحف بأي بشرة لا يجوز حتى ولو بظهر اليد حتى لو بالكتف بشيء يمكن إذا كان عود تقلب الصفحات بعود يمكن لكن شيء ملاصق للبدن كالقفاز لا ممنوع إذا كان قفاز لا تقلب المصحف بالقفاز إنما تقلبه بعود قال أجاز العلماء بعود ومثلا لو يريد أن تنتقل القرآن من مكان إلى مكان تأخذ شكتة القمامة أو القماش لا يجوز إلا إذا خافت عليه يبقى هذا استثناء فقط إلا إذا خافت على القرآن أن يكون مثلا طفل صغير سيأخذه ويقطعه فتحمله للضرورة تحمل المصحف في هذه الحالة للضرورة وتضعه في مكان عام كيف أنا مثلا زوجي تصل إلى تحفيز القرآن حاضر هذا بيان الحكم هذا بيان فتوى هذا فتوى أما الآن نقرر الفتوى حاضر سيكون معنا يعني مداولة مع هذه الحالة المهم نعود نعدد هذه الأشياء يبقى الصلاة واحد اثنين الصبر ثلاثة قراءة القرآن أربعة لمس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين المصحف يعني هذا هو المصحف المكتوب هذا كلام الله بين الدفتين يعني بين الجلدتين هذه الجلدة وهذه الجلدة تريد أن يعرفه لك يقول هذا هو المصحف معروف المصحف ولكن كان صفحة في داخل الكتاب في كتاب في آية في كتاب في آية سنتكلم عنه وحمله أيضا حمل المصحف حرام تحمله تضعه في جيبها تضعه في حقيبتها حرام لأنها أبلغ من اللمس إلا إذا خافت عليه إذا خافت عليه التلويث أو الضياع أو التقطيع أو أي شيء تحمله للضرورة والخامس دخول المسجد دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه انظر إلى هذا القيد إن خافت تلويثه يعني خافت أن ينزل منها دم ويلوث المسجد أما إذا لم تخف تلويثه فليس بحرام إذا لم تخف تلويث المسجد ليس بحرام السادس الطواف بالبيت الطواف لا يكون إلا بالبيت الحرام الذي يفعله الصوفية الطواف حول الأضرحة هذا شرك لأنه صرف للعبادة لغير الله يجوز بدون لمن؟ لهؤلاء الصوفية نمنعهم الصوفية نمنعهم نقول هذا حرام هذا لا يجوز أبدا هذا شرك بالله تعالى أنها عبادة صرف للعبادة في غير هناك عبادات لها محل معين لها مكان وهي الطواف هذه العبادة لا تفعل إلا في مكة بس حول الكعبة فقط لا يوجد مكان آخر يمكن أن نطوف به حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن هذا حرام هذا صرف للعبادة في غير وهناك عبادة مؤقتة الوقت كالصيام في رمضان لا يجوز في غير رمضان المهم أنها لا تطوف أي طواف ده وهو يشمل طواف الفرض لو طواف الركن في الحج أو في العمرة أو طواف القدوم أو طواف الوداع أي نوع من أنواع الطواف لا يجوز لها أن تطوف صح حديث ابن عباس خلاص. السابع الوضع يحرم على الحائض أن يجامعها زوجها حرام. ويسن لمن وطئ رجل تعدى وظلم ووطأ زوجته وهي حائض في إقبال الدم يعني في أول الدم في أول الحيض يسن أن يتصدق بدينار وهذا في حديث صحيح وفي إدبار ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار نصف دينار ذهب تعرفون الدينار الذهبي الدينار الذهبي هذا كان له قيمة والآن إلى الآن موجود قيمة الدينار فقلت لكم أن هناك مسألة مثارة العودة إلى الدينار والدرهم القديم ومن ذهب الدينار يكون من ذهب الآن أيضا موجود والله ايش ما شاء الله ممتاز يعني طبقوا هناك دينار ممتاز درهم ومن اقل شيء من 100 نحاس فلوس ثلاثة هذا مش طيب يعني عادوا بنا الى هذا جميل جدا هذا ممتاز لان هذا سيصحح اقتصاد المسلمين هذا سيعدل دفة الميزان تعرفون انتم اللعبة القذرة التي فعلها اليهود المسلمون في غفلة اليهود صنعوا مع الأمريكان مع أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية فعلوا لعبة قذرة ما هي هذه اللعبة؟ ربطوا الدولار بالجنيه وجعلوا كل دولة تتخلى عن ميزان الذهب عندها كل دولة كان عندها نقود تزن هذه النقود بميزان ذهب يعني أنت تخرج جنيهات يقابل هذه الجنيهات عندك في الخزينة ذهب فجعلوا الدول تتخلى عن ميزان الذهب تتخلى عنه وتخلت بريطانيا وتبعتها الدول ثم قامت أمريكا بربط الدولار بالجنيه الذهبي ربطت الدولار بالإيه؟ بالذهب لم تتخلى عنه إنما ربطته به وأخذت تطبع نقود دولارات ورق تساوي جنيهات ذهب والعالم يشتري سبحان دولار يا شيخ يشتري دولار لما أغرق السوق تماما بالدولارات امتلأت الدولارات في العالم كله فكت الرباط هي بنفسها أخرجوا قرار حكومي قالوا نفك الرباط بين الدولار والجنيه والجنيه الذهب أو الذهب فإذا الذي معه جنيه ذهبي هذا غني لكن الذي معه دولار خلاص اتكروا نزل هل كنت موجود في 74؟ هذا حدث إخواني الكرام بعد حرب 73 بعد حرب مصر مع اليهود حدث هذا الفكاك فك الرباط فنزلت هبط الدولار تماما صار الجنيه المصري الدولار قيمته 75 قرش من الجنيه 75 قرش لا يساوي جنيه الجنيه أغلى منه الذي كان مرتبط حتى كان ربع جنيه نعم وصل إلى مراحل متدنية جدا فهذه اللعبة القذرة صارت أمريكا عندها الذهب وأعطت للناس ورق شفت اللعبة؟ انظر إلى الخبث ظهر عندها ذهب العالم كله دخل أمريكا وأعطت للناس ورق سمته دولار فلا بد للمسلمين أن يعوا هذه المشكلة أننا لا بد أن يكون اقتصادنا متزنا كيف يتزن؟ بالدينار والدرهم بالذهب الحقيقي ذهب لأن هذا الدينار الذهبي هو له قيمة في ذاته هو ذهب والذهب لا يختل مهما بلغ سيكون له ميزان لا يكون له وزن سيكون له ثمن ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى رباط ثمنية الأشياء بالذهب بأشياء ثابتة الذهب والفضة فالعودة إليه سيرفع الاقتصاد وسيمحي من المجتمعات الإسلامية التضخم أي ثمنية أشياء بعد الذهب يعني كل رباط ثمنية أشياء بعد إيه؟ يحرم ثمانية أشياء هذا المرأة الحائض ثمانية ليس ثمانية ثمانية ثمن هي ثمن الأشياء طيب يبقى هذه سبعة أشياء الوضع ولو وطئ الرجل زوجته في إقبال الدم تصدق بدينار ولو وطئها في إدبار الدم يعني في أواخر الدم يتصدق بنصف دينار الثامن هذا حديث صحيح الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة يحرم على الرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بما بين السرة والركبة السرة معروفة والركبة معروفة هذه المنطقة هذا المكان يحرم عليه أن يستمتع به يستمتع بما شاء وهي حائض الرجل مع زوجته إلا هذا المكان من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما يعني بالسرة والركبة لا يحرم ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب هذا هو الذي اختاره الإمام النووي في شرح الإيه؟ المهذب ثم يأتي الكلام في هذا الموضوع الحديث لك ما فوق إزاره نعم والحديث الآخر كانت سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا هذا. هذا امر، هذا حديث اخر، حديث ابو داود، هذا حديث اخر. اصنعوا كل شيء الا النكاح، هذا حديث يعارض هذا الحديث في الصحيح. ان السيدة عائشة كانت تقول: كنت اذا حط، يعني نزل عليها دم الحيض، يامرني النبي صلى الله عليه وسلم فاتزر. فاتزر يعني تلبس الازار، والازار هو الذي يغطي ما بين السرة والركبة. فاتزر فيباشرني صلى الله عليه وسلم وانا حائض. فاخذ من هذا الحديث انه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. الحديث هذا اخر صحيح، حديث ابو داود: اصنعوا كل شيء للنكاح، هذا حديث صحيح. طيب تعالوا نتكلم عن الراجح في هذه المسائل بالنسبة للايه، للحائض. اولا الصلاة، هذا حديث صحيح لا خلاف فيه. الثاني الصلاة بجميع اشكالها فرضا او نفلا. اما سجدة الشكر على الصحيح فليست صلاة، سجدة الشكر ليست صلاة، انما هي سجدة لحصول نعمة، ليست صلاة على الصحيح. فيسجد الانسان للشكر حتى ولو لم يكن متطهرا، حتى ولو لم يكن، لكن يستقبل القبل لانه مقدور عليه. يبقى هذا بالنسبة لسجدة الشكر، حتى ولو لم تكن بحجابها. المرأة لو كانت مكشوفة الشعر تسجد للشكر عند حصول نعمة، تسجد للشكر. التلاوة لا، التلاوة من لا بد أن تكون من الصلاة، ها فيها الشروط كلها، لكن الشكر، الشكر الشكر بس مستثنى. الثاني الصوم، يحرم عليها الصوم. الثالث قراءة القرآن. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، كبير جدا واسع، في مسألة قراءة الحائض وعدم قراءته. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم على المرأة أن تقرأ القرآن، وهذه الرواية المشهورة عند الإمام أحمد. وذهب المالكية إلى أنها يجوز لها أن تقرأ، يجوز لها أن تقرأ القرآن غيابيا، بدون إيش؟ بدون تلفظ اللسان، بدون مصحف. وهذا هو الراجح من حيث الدليل. لماذا؟ لأن الحديث هذا ضعيف، وأن لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، هذا الحديث ضعيف، ليس صحيح، ضعفه كثير من أهل العلم. الأمر الثاني قياسها على الجنب يختلف. الجنب يمنع من قراءة القرآن بالنص، يمنع من قراءة القرآن بالإيش؟ بالنص. لكن هنا لا يجوز أو لا يصح قياس الحائض على الجنب، فالصحيح أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا. مس المصحف، لمس المصحف يا إخوان الكرام هذا متفق عليه بين أهل العلم، لا يجوز بحال أن يلمس المصحف إلا للمتطهر طهارة صغرى. الوضوء لا بد أن تكون متوضئ، ما يمكن لك أن تمسك المصحف بدون وضوء، ما يمكن، حرام. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ولحديث عمرو بن حازم. النبي صلى الله عليه وسلم روى عمرو بن حازم عن أبيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمرو بن حازم. هذا الكتاب يا إخوان الكرام كتاب كبير جدا، فيه بيان هذا الأمر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. وفيه بيان أسنان الزكوات، سن الإبل وكذا ونصابها وكذا. هذا الحديث بعض العلماء تكلم فيه من حيث السند، يرد عليه أبو عمر بن عبد البر المالكي في كتاب الاستذكار، قال: شهرة الحديث تغني عن البحث عن سند. الحديث هذا مشهور وأخذ به العلماء، أخذ به الأئمة الأربعة كله، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كان في أول أمره زمان، نذكر نحن من قرابة مثلا 30 سنة، كان يقول هذا، كان يقول أنه لا يجوز، يجوز للإنسان أن يمس المصحف. ثم رجع في آخر حياته قال: لا، هذا خطأ، الصواب أنه لا يحرم عليه أن يلمس المصحف، يحرم، حرام. فلمس المصحف حرام بغير وضوء، انتبهوا لهذا. مس المصحف خلاص، مس المصحف هو الذي خالف الراجح قراءة القرآن فقط. والقفازات كذلك، لأنه لمس القفازات ملتصقة باليد، إذا قلبت الصفحات النظر للمصحف ليس فيه شيء، يعني يمكن للإنسان أن ينظر للمصحف وهو جنب، ويمكن للحائض أن تنظر إلى المصحف، تفتح لها المصحف وتنظر إليه، وإذا أرادت أن تقلب صفحات تقلبها بإيه؟ بعود، بعود مثل هذا تقلب الصفحات. بقلم أي شيء، بالخرقة؟ لا بخرقة، لا بخرقة، إذا كانت هي تمسك بها في يدها لا، إذا كانت خرقة يعني لن يكون خرقة، ستكون ستميل مع الورقة، لكن هذا سيكون ثابت. المهم أنها تقلب لكن ليس بيدها، لا تلبس القفاز في يدها وتقلب، لا هي فعلا بيدها، هذا أيضا ممنوع منه. ولكن هنا في مصر سبحان الله في كل مكان، في كل مكان يقرؤون ويحفظ القرآن. من؟ زوجتنا. قراءة القرآن قلنا ليس فيها شيء. لا ولكن هم يعتمدون. لا لا. قلنا لهم ليس مشكلة هذا ضرورة هذا في دراسة في وقت دراسة هذا ليس مشكلة قلنا خطأ يا شيخ هذا خطأ. وهذا في ليس في كل مكان. خطأ. سبحان الله العظيم خطأ. يعني هو مصر هو القرآن نزل من السماء مصر. خطأ يا شيخ هذا خطأ. لا لا لا تجعلني أقول ما هو هذا جهل. هذا الذي يفعل هذا جاهل. كيف يقتل الناس أن يلمسوا المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم حرف؟ لماذا نعارض أهوائنا؟ قضية القراءة يا إخوان القراءة تختلف عن قضية اللمس. هذا بخلاف تلك. أنت تقرأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. اقرأ كما شئت وأنت غير متوضئ. لكن إذا جئت للمصحف تلمسه لابد أن تكون متطهر. شو حرام؟ أقول لك باتفاق يعني هذه مسألة يعني صارت من المتفق عليه خلاص. والحمل مثله. أنا أحمل المصحف في ثم أحداث يعني هناك إثمان. لا. طيب معذرة يعني سمعت. أنت الآن عندك يا شيخ ما نذكر أسماء بارك الله فيك. لا نذكر أسماء لأن هذه مسجلات هذه يسمعه آخرون. فلما تذكر اسم شيخ وأقول لك أخطأ يقول انظر انظر انظر يا شيخ يا شيخ ما نذكر أسماء نتكلم عن علم. الحدث أسهل الحدث أخبار وحدث. أنا أتكلم عن مسألة مسألة. أنا الآن في جيب المصحف. أحدثت انتقض وضوئي حمل المصحف مثل اللمس مثله سواء بسواء نفس الحكم. لك أحد أمرين إما أن تخرجه بيدك تقول أنا ألمس نعم للضرورة تخرجه وتضعه إلى أن تتوضأ ثم تحمله أو أنك إذا كنت في مكان تخاف على المصحف فيه في السفر تخاف أن تضعه فيسرق أو كذا اجعله معك لموضع الضرورة لموضع ليش؟ طبعا اذا كان اذا امكنك أن اول ما تتمكن من الوضوء تتوضا لا ما تدخل به لا يجوز ان تدخل بالقران بس خلاص خلاص هذا هو الشيخ قال لك الشيخ قال لك للضروره خلاص اذا كان انت تخاف عليه يسرق تخاف ان يسرق المصحف جعله معك لموضع الضرورة لأنه سيسرق. أما إذا كان معك أخ صديق تقول له دع عندك هذا المصحف إلى أن تواجه. نعم. ما نقول لأزواجنا لبناتنا يا إخوان الكرام قراءة المصحف قراءة للقرآن يجوز للحائض على الراجح من أقوال أهل العلم قراءة القرآن. أما لمس المصحف بصوت تقرأ بصوت لا مانع. أما لمس المصحف يا إخوان الكرام يحرم على المرأة أن تلمسه وهي غير متطهرة. لابد المرأة والرجل لابد أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومتطهرة من الحدث الأصغر. الذي يقول بخلاف هذا خطأ يا شيخ. ماذا أقول أنا؟ هذا جهل في مقام التعليم. لا مقام التعليم في القراءة شيء مهم أستاذ. مقام التعليم يا إخوان الكرام الضرورة تقدر بقدره. مقام التعليم اقرا خلاص المصحف يفتح لي واقرا اقلب المصحف بعود لا تذهب مع مصحف للدراسه يمكن اذا كان هذا المصحف في خلال الحقيبه التي تحمل فيها اغراضا اخرى. يعني انا الان مثلا عندي كتب وبداخل هذه الكتب في الحقيبه التي احملها معي مصحف في شنطة خلاص يبقى أنا في هذه الحالة يمكن أحمل هذه الحقيبة كلها بما فيها وأنا غير متوضع لأن المصحف ليس مقصودا بذاته قصد بما بداخل الحقيبة كلها. واحد اثنين يمكن لك أن تحمل المصحف إذا كان المصحف معه التفسير لكن بشرط بعض المصاحف كتفسير الجلالين مثلا أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو تفسير ابن كثير أو تفسير للقرطبي أو تفسير كثيرة جدا يصنع معك المصحف يضع المصحف معك للمعاني كلمات. العلماء يقولون يجوز في هذه الحالة أن تحمل هذا التفسير بشرط أن يكون التفسير أكثر التفسير أكثر من القرآن. أما إذا كان القرآن أكثر لا فتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لا لأن القرآن أكثر تفسير الجلالين لا لأن القرآن أكثر معاني القرآن لا لأن القرآن أكثر تفسير ابن كثير يجوز لأن التفسير أكثر الطبري أكثر طبعا الطبري أكثر مختصر مختصر لا مختصر نعم أعرف هذا مختصر لا الطبري نفسه اكبر من التفسير، التفسير اكبر من الايه من المصحف. مثلا الالوسي اكبر، يعني اذا ذهبنا نعدد بقى ما ايهما اكبر ايهما، انت خلاص اخذت القاعده. تفضل. قراءة بدون يعني بدون غير متوضي يعني، ولكن من الهاتف من الحاسوب يجوز، ما في مشكله يعني قراءة القرآن بغير وضوء يجوز، ما في شيء في هاتف لمس الهاتف لا لا، ما تقلب هي الشاشة بأصبعه. لا ليس مصحف، لا مصحف صار الآن مصحف، إذا كان في الهاتف فصار الآن مصحف، فرقت مصحف فأنت تلمسها تلمسه، أما تحمل الهاتف نفسه يجوز، لأن الهاتف فيه برنامج القرآن وفيه برامج أخرى. وأنت قلت المصحف والمصحف ما بين لا يا أخي الكلام هذا بعوف بفأرة ما في مشكلة، بفارة ما في مشكلة، ليس هو لمس للمصحف مثل عود يعني مثل عود. خلاص مع تطور الأشياء الحديثة هذه خلاص ننتقل إلى ما يلي هذا. خلاص هذا هو الراجح في هذه المسألة، مسألة دخول المسجد. دخول المسجد الراجح فيه أنها ممنوعة من دخول المسجد، تمنع المرأة أن تدخل المسجد، الحائط ممنوعة. لو مثلا مع القرآن في في يكون أكثر، يكون هذا المحمول أكثر، يكون هذا الأشياء تحمل مع القرآن شيء آخر، بس ليس مقصود القرآن بذاته، إنما تقصد آخر معه. دخول المسجد بالنسبة للحائض الراجح فيه هو ما هو في المذهب أنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ممنوع إن خاف التلويث. بدون خوف لا خوف؟ آه بدون خوف ليس مشكلة، بدون خوف التلويث ليس مشكلة. طبعاً ولا جنوبا إلا عابر سبيل، يعني الجنوب يعبر في المسجد عبوراً، فهي تكون في هذه الحالة إن خاف التلويثه مثلها مثل إيه؟ مثل الجنوب. والحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، رواه أبو داود عن سيدنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو وإن كان فيه كلام لكن الصحيح أنه صحيح، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس أظن هذه كل ما يتعلق بالحائض. يوجد مسألة أخرى؟ يعني أنا أكاد أقول يعني بصورة كبيرة أكثر أهل العلم، لا نقول أنه إجماع، لكن أكثر أهل العلم على المنع، الكثرة الكاثرة لا يكون إلا عدد قليل جدا. علماء من؟ يا أخي الكريم أنا أقول لك الشيخ الألباني كان أكثر من رحمه الله، كان أكثر الناس يعني تزعما في هذه المسألة أنه يجوز، كان يقول يجوز غير متوضئ. نعم فتوى الشيخ ابن عثيمين هذا بحدود الدراسة، في مقام الدراسة للطفل الصغير، أما للمرأة يقول الحائط تحمل مصحف؟ الشيخ ابن عثيمين لا ما يقول هذا، لا الشيخ ابن عثيمين يقول الولد الصغير الطفل الصبي الصغير يجوز في مقام الدراسة، صح يجوز في مقام الدراسة أن يحمل، كيف نحن نلزمه بأن يتوضأ وهو سريع نقض الوضوء؟ ففي هذه الحالة يجوز، حتى الشافعية يقولون يجوز مقام التعلم ماشي الحال، لكن الحائض لا، الحائض في مقام التعلم ستقرأ، أما حملها للمصحف لا يجوز. الآن ظهر يا شيخ التعلم يا شيخ ليس أحد كبير على العلم، ما نقول نصحح، من مانع تذهب تريد أن تذهب؟ سبحان الله. كانوا في السابق يقولون أن المصريات هي يعني الآن الحمد لله المنفهم يعني أزواجنا هذه المسألة خلاص يتفهم الأمر وخلاص ما بيلمسوا المصحف ولا شيء. هنا في مصر كثير أشياء ليس مشكلة، ممكن بضرورة سهلة. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، ادعوا الله لأهل بلدنا وللمسلمين جميعا أن يهديهم الله، ادعوهم بالهداية. التساهل هذا مصيبة، هذا حرام، هذا قياس المصيبة. وهنا لسبب بعد دخل تعرف ما السبب الحقيقي؟ التخلي عن المذهبية. تخيل بقى، هذا هو السبب الحقيقي، صار كل واحد يرى في نفسه أنه مجتهد، فمجتهد بحسب ما يقول له عقله. يا شيخ هذا ما في مشكلة يا أخواني، خلاص فتوى شرعية، مجتهد هو خلاص هو. أما عند يكون متمسكون بالمذهب، هو تمسك مذهب الشافعية، هذا أضبط صحيح، يكون إنسان متمسك بمذهب سيأخذ صح المذهب برمته، سيكون في مسار العلم أفضل من هذا الثاني الذي لم يبلغ مبلغ طلبة العلم ويقول أنا مجتهد. يا يقول هذا هو لم يملك أصلا طلبة العلم ويقول عن نفسي أنه مجتهد يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. هذا هو السبب. والله اللامذهبية قنطرة لا دينية طبعا، كل شيء سيكون مفتوحا خلاص. هو يريد أن يفتي للناس. يا شيخ ما في مشكل، يا شيخ لا يجوز، يا شيخ يجوز. انت من اين لك قلت يجوز؟ ما الدليل يا شيخ؟ الضرورة يا شيخ، الضرورة يا شيخ. الناس انك كيف تفعل النساء يعني؟ ماذا تفعل يعني؟ ماذا تريد ان يفعل يا شيخ؟ لها 100 طريقة، ليس الطريقة واحدة. خلاص يجوز، هذا هو السبب. لا حول في اهانة. طيب نكمل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم استطرد المصنف. طبعا مسألة الصواب في مسألة يعني مباشرة الحائض، هل يحرم ما بين السرة والركبة أم يحرم المحاش فقط، يعني يحرم الجماع فقط؟ الصحيح أنه يحرم الجماع فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود لأنه أخص، وحديث أبو داود الأخص يقدم على العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني افعلوا كل شيء أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الجماع. هذا نكاح جماع يأخذ الجماع. ثم استطرد المصنف، استطرد يعني توسع المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق. كان مفروض هذا الكلام يقول هناك في موجبات الغسل. ما معنى موجب الغسل؟ ما معنى موجب؟ لا، ما معنى موجب؟ ما معنى موجب؟ معنى سبب. موجبات الغسل يعني أسباب الغسل، موجب الغسل. فقال ويحرم على الجنب 5 أشياء: 1 الصلاة فرضا أو نفلا، 2 قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة، هذا بالنص بقى لأن الجنب ممنوع بالنص، آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا، وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل. أما أذكار القرآن فتحل، أذكار الصباح والمساء التي فيها القرآن تحل، لا بقصد القرآن، بغير أن يقصد القرآن. 3 مس المصحف وحمله من باب أولى. 4 الطواف فرضا أو نفلا. 5 المكس في المسجد، أنه يمكث في المسجد، يجلس فيه، يقيم فيه. المكس يعني الإقامة لجنب مسلم، لاحظ جنب يعني أجنب خرج منه ملي أو فعل سببا من أسباب الحدث الأكبر، جامع زوجته حتى ولو لم ينزل، مسلم لابد أن يكون مسلم. أما الكافر يمكث في المسجد، ربط الكفار في المسجد إلا لضرورة. كمن احتلم في المسجد، رجل كان معتكف في المسجد واحتلم خرج منه مني، ماذا يفعل؟ سيمر في المسجد طبعا لابد، وتعذر خروجه منه لخوف، تعذر أن يخرج من المسجد. قال له لو خرجت، وهذا يفعل في كثير في الحرم المكي، بعض الإخوة يكونون بدون إقامات في الحرم، فهو إذا خرج تمسك به الشرطة فيمكث في المسجد، يجلس في المسجد يخاف يمسك. حاليا شوفت تدخل معقول تبحث عن إقامات؟ إن لله وإن إليه راجعون. هذا أيضا من البلاء، لخوفه على نفسه أو ماله، يخاف على نفسه من تمسك به الشرطة أو أحد يؤذيه أو كذا، أو ماله يخاف أن ماله يسرق. أما عبور المسجد، أن يعبر في المسجد، يمر فيه مارا به، يمر بالمسجد بس، ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعبر عابر طريق من غير مكث فلا يحرم، هذا غير حرام بالنسبة للجنوب، بل ولا يكره مكث الإقامة، بل ولا يكره في الأصح، وهذا أيضا غير مكروه. إذا كان من غير نفس مكث ماشي الحال، بس المكث أصوب. هي في نسخة فعل وفي نسخة لف أو لف، اللف عندك اللف اللف بالضم خلاص. وتردد الجنوب في المسجد بمنزلة اللف فيه، يعني تردد يعني يذهب إلى آخر الباب ويعود، يذهب ويعود، هذا يسمى تردد، متردد، ذاهبا آتيا ذاهبا آتيا، كأنه ماكس فيه، حرام. وخرج بالمسجد المدارس، المدارس كانت تلحق بالمسجد، حتى إلى الآن موجود في حتى في الحرم، الحرم في معهد، معهد الحرم المكي ملحق بالمسجد، ملتحق به، يجوز أن يكون في المدرسة وهو جنب ليس له علاقة. والربط، الربط هذه كانت أماكن يعيش فيها الصوفية، يعني الذين يأتون إلى من أماكن بعيدة يأتون إلى أماكن تبنى بجوار المساجد تسمى ربط. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر. يقول ويحرم على المحدث، المحدث يعني حدثا أصغر لو غير متوضئ، 4 أشياء حدثا أصغر: ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ومس المصحف وحمله يعدهم واحد. وكذا خريطة. خريطة، تعرفون أنتم الخريطة؟ قطعة قماش يوضع فيها الأشياء وتحمل، هذه كانوا يسمونها خريطة. وصندوق، خريطة مثل الكيس يعني، وصندوق، صندوق يوضع فيه المصحف، أيضا يحرم حمله. إذا كان مصحف في داخل الصندوق فقط يحرم حمله. فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة، يحل أن تحمله في أمتعة أخرى. وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دراهم ودنانير. بعض الدراهم والدنانير، بعض النقود يكتب عليها آيات قرآنية، يجوز حملها في هذه الحالة. النقود يرميها، لا سيحملها. وخواتم نقش على كل منها قرآن، خاتم وكتب عليه قرآن كريم، أيضا يجوز حمله. ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح. أهو هذه المسألة مقام التعلم. ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم، لا يمنع. لماذا؟ لأنه مقام الضرورة. هذا مقام الضرورة، يقبض عليه أو يخلعه، يقبض عليه. خلاص انتهى كده الطهار. خلاص تأخرنا فيه. لا كيف نراجع شيخ، نريد أن نموت، كيف نراجع على ثلاثة شهر؟ اكتب نبدأ كتاب أحكام الصلاة. خلاص تعبتم، نبدأ في الصلاة. نبدأ مباشرة. وهي لغة للدعاء. وإيش معنى الصلاة؟ الصلاة معناها الدعاء. خطأ الذي يقول أن الصلاة بمعنى الدعاء، خطأ. فما الصلاة بخير؟ كلنا نعرف أن الصلاة معناها الدعاء. لا، الدعاء بخير، هذا هو المعنى. المعنى الصحيح للصلاة في اللغة هو الدعاء بخير. دعاء بإيه؟ بالخير. أما الدعاء بالشر لا يسمى صلاة، فالدعاء بخير. أضف هذا إلى المعنى. وهي لغة الدعاء، فوقها فوقها أكتب الدعاء بخير. وشرعا كما قال الرافعي أبو القاسم رحمه الله: أقوال، الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط. تعريف جامع، تعريف جامع مانع. هي عبارة عن أقوال، مجموعة من الأقوال ومجموعة من الأفعال. أولها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أولها التكبير، قولك الله أكبر، مختتمة بالتسليم، آخرها التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، بشرائط. لا بد أن تكون هذه الصلاة فيها شرائط معينة تستوفي هذه الشرائط. الصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات خمس، يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا. وش الوجوب الموسع؟ الوجوب الموسع هو أن الله تعالى يأمرك، أو يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء في وقت، ويتسع هذا الوقت لفعل هذا الشيء مرارا. ثاني، الوجوب الموسع هو أن يأتي الأمر من الشارع بفعل شيء في وقت، كالصلاة. أنت مطالب بفعل الصلاة الظهر، وهذا الوقت الذي أتاح لك فعل هذه الصلاة فيها، فعل هذه الصلاة فيها يتسع لصلاتها كذا عدة مرات. أنت مأمور بأربع ركعات بس بعد زوال الشمس. وقت كثير لفعل هذا، لفعله مرارا. الحج ليس وجوبا موقتا. الحج لا، وقت محدد. نعم، وعند الصيام وجوب مضيق، لكن هنا في الصلاة ممتاز. إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، الوقت يبدأ يضيق. هو كان متسع من أول زوال الشمس إلى أن يصير مصير كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. فبعد مرور ساعة يبدأ يقل الوقت، ساعة يقل الوقت، ساعة يقل الوقت، يقل الوقت، صح؟ كل ماذا يقل الوقت؟ إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع إلا فعلها، يبقى صار وجوبا مضيقا يجب عليك أن تفعل الآن. يضيق الوقت خلاص. إلا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، يعني فقط أن تصلي أربع ركعات، يسع بمقدار هذه الأربع ركعات فقط، فيصير ضيقا، فيضيق حينئذ يصير ضيقا. الظهر، ولماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بصلاة الظهر؟ لأنها أول صلاة ظهرت. الظهر من الظهور، أول صلاة ظهرت هي صلاة الظهر، أول صلاة ظهرت للوجود، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل في رحلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة. ثاني يوم اليوم التالي مباشرة نزل جبريل. لماذا نزل؟ ليعلم النبي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة فيعلم أمته. فبدأ جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأمته لمدة يومين متتاليين في يومين، فكل صلاة صلىها مرتين. فأول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فلذلك يبدأ به صلاة الظهر. أي صلاته أي صلاة الظهر. قال النووي رحمه الله: سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار. هذا معنى، لأن صلاة الظهر ظاهرة بادية واضحة أول النهار، وسط النهار، وأول وقتها أول وقت لصلاة الظهر زوال الشمس. وش معنى الزوال؟ الشمس حينما تشرق تخرج من هنا مثلا تبدأ ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع، هكذا الشمس تبدأ ترتفع هكذا. حتى تصل إلى هذا المنسوب، وهو أن تكون عمودية على الأرض للأرض. فإذا صارت الشمس عمودية على الأرض، عمودية متعامدة زاوية قائمة 90 درجة، تعرفون زاوية قائمة؟ هكذا زاوية قائمة على الأرض. حينما تصل إلى هذا المنسوب زاوية قائمة يسمى هذا الوقت وقت الاستواء. وقت ايش؟ الاستواء بمعنى ان الشمس استوت على الارض، تعامدت عليه، صارت عمودية على الارض وسط السماء. جاز وقت الاستواء يا اخوان الكرام، المفروض الارض ليست منبسطة بمعنى انها ليست مستوية، إنما الأرض مندحية مدحوه. فحينما تكون عمودية على الأرض ستكون عمودية على نقطة معينة هنا، هذه البقعة فقط. أما بقية البقعة ليست عمودية عليها، لأن الأرض يعني فيها انثناء، فيها انحناء. هذه العمودية هنا يقول العلماء إذا هذه في هذه المنطقة هي خط الاستواء، منطقة خط الاستواء ستكون الشمس عمودية تماما. إيش فائدة هذا الكلام؟ في هذه المنطقة بالذات، منطقة الاستواء، منطقة خط الاستواء، ستكون هناك لا ظل، انعدام الظل تماما، لا يوجد ظل. تعرفون الظل أنتم؟ يعني عالم الظل هنا. في أي البلاد؟ قالوا في مكة المكرمة. في مكة المكرمة ينعدم الظل، لأن مكة المكرمة على خط الاستواء، ينعدم الظل. مكة المكرمة وصنعاء، يقولون هذا، مكة المكرمة وصنعاء في هذه المنطقة، سينعدم الظل تماما. أما غيرها من البلدان، غيرها من البلاد كالقاهرة، كسوريا، كدمشق، كالشام، كالأردن، كفلسطين، جميع البلاد ستكون الشمس عمودية، لكن هناك ظل. هناك إيه؟ ظل قليل. ظل قليل. لاحظ أخي الكريم العلاقة بين الظل وبين الشمس. فإذا وجدت الشمس في مكان فالظل في المكان الآخر، والظل مخلوق، الظل خلق من خلق الله. ألم ترى أن الله ثم جعلنا شمس عليه دليلا، ألم ترى كيف مد الله الظل ثم جعلنا مد الله الظل، الظل هذا يمتد يطول ويقصر ثم يكون في هذا المكان ثم طارة يكون هنا. هناك علاقة بين الظل وبين الشمس. واضح الكلام؟ لماذا كل هذه المقدمة؟ كل هذه المقدمة لأقول لك كيف سنحسب الأوقات. نحن الآن سنحسب وقت الظهر وسنحسب وقت العصر بدون ساعة، بدون ما يوجد معنا ساعات، سنعرف وقت الصلاة. وكيف نعرف وقت الفجر؟ بدون ساعة، بدون أن يكون معك ساعة، أم أن ساعات العالم تعطلت؟ نتعطل لا نصلي؟ ها؟ تعرفون أن مشكلة كان من حوالي 4 سنوات قامت مشكلة في العالم كله، لعلكم سمعتم بها، المشكلة الصفرية، الصفر، الكمبيوتر سيتوقف، الحاسوب سيتوقف، لأن بعد 2014 كيف سيعدون؟ كيف سيحسبون؟ سيكون هناك مشكلة صفرية في الكمبيوتر. فكانت هناك مشكلة في العالم أن الكمبيوتر سيتعطل. طب وإذا تعطل الكمبيوتر الدنيا تقف؟ لا، نحن المسلمون ما نقف على كمبيوتر ولا ساعة ولا شيء. عندنا عبادات مربوطة بأشياء منظورة معلومة، ما نتوقف. سنصلي، كيف سنصلي؟ لابد أن تعرف هذا البيت. يبقى حينما وقت الاستواء، استوى على الأرض، تعامل على الأرض، تبدأ الشمس تنتقل إلى جهة الغروب، إلى الجهة الأخرى. هنا شروق، شروق الشمس، هنا غروب الشمس. تبدأ تتحرك الشمس إلى جهة الغروب. في أول تحرك لها، أول مين؟ أول ما تتحرك تبدأ تخطو أول خطوة، نقول بس ستوب، الآن جاء وقت الظهر. سيكون في المكان أخص. عكس. الظل سيكون في المكان، الزوال سيكون في المكان. متى عرفنا؟ عرفنا من وقت الاستواء، وقت استواء الشمس. طيب، أنا الآن يا شيخ في منطقة مثل القاهرة، وأنت تقول أن استواء الشمس لن يكون عموديا تماما، سيكون هناك ظل، لكن الظل صغير. سنضع شخصا على الأرض، نغرزه على الأرض، نغرز وراء حرب. تعرفون حربة الحرب هذه؟ حربة؟ تعرفون حربة؟ نضع حربة على الأرض، نغرزه. وهذه الحربة نضعها في صحراء أو في شارع متسع، ليس المقصود صحراء النقل، في شارع متسع، وننظر إليها. من عند الشروق سيكون الشروق من هذه الجهة، إذا ظل هذا الشخص، ظل هذه الحربة سيكون هنا، الظل سيكون في هذه الجهة، فإلى الآن لم يدخل وقت وقت الظهر. الظل سيبدأ ينحسر، ينحسر يعني يقل، يقل، يقل، يقل، حتى يكون قليلا جدا، حتى يكون قليلا جدا، ثم مرة واحدة نجد الشمس انتقلت إلى الجهة الأخرى، فانتقل الظل إلى الجهة الأخرى. هذا وقت الظهر. انتقل الظل هذا إلى الجهة الثانية، بدل ما كان هنا الظل صار هنا، لأن اتجاه الشمس صار هنا، بين الظل سيكون هنا. هذا هو أول وقت صلاة الظهر، زوال الشمس. زوال يعني ميل، مالت الشمس إلى جهة الإيه؟ إلى جهة الغروب. مثلا لا يوجد شمس، سحابة؟ نعم، ستنقشع، عما قريب ستنقشع. إذا يوجد سحابة، إذا سنبحث عن مكان آخر. عندنا ممكن يومين ثلاثة أيام لا يوجد. أحسنت، يبقى هذا يحتاج من المسلمين إلى حساب، يحسبون هذا الوقت بالضبط كيف هو موعده بالضبط، لكن هم يتكلمون على ظهور الصلاة بالشمس. طيب، انتقل أول ما يبدأ وقت الزوال، تحرك الشمس إلى جهة الغروب، سيبدأ نحسب هذا الوقت. هذا الوقت هو أول صلاة الظهر. تبدأ الشمس تتحرك، لا تتوقف الشمس، تبدأ تتحرك، تنزل إلى أن تأتي هنا للغروب. خلاص، هذه حركة الشمس. أول وقت صلاة الظهر من زوال الشمس. فما هو آخر وقتها؟ أن يصير ظل كل شيء مثله تماما. هد بالضبط، إذا كان طول هذا الشخص متر ونصف، سيكون الظل بطوله متر ونصف، مضافا إليها ظل الزوال، ظل الاستواء. مش هناك ظل، قلنا ليس في كل البلاد، في مكة المكرمة لا يوجد ظل عند الاستواء، لكن في غيرها سيكون هناك ظل قليل، هو ظل الاستواء، مضيف إليها هذا الظل، وليكن مثلا 10 سنتيمتر، فيكون 150 زائد 10 160 سنتيمتر. إذا كان طول الظل، نحسب طول الظل على الأرض، إذا بلغ طوله نفس طول هذا الشخص، يبقى انتهى وقت صلاة الظهر، خلص، خرج وقت صلاة الظهر، وبه يدخل وقت العصر. وهل الوقتان مشتركان؟ لا، بينهما فاصل. يدخل وقت صلاة العصر، يبقى أول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله بمقداره تمام، ويستمر هذا الوقت إلى غروب الشمس. وقت صلاة العصر سيستمر إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. خلاص، تعال نقرأ هذا الكلام حتى لا نبتعد كثيرا. وأول وقتها زوال، أي ميل الشمس، أول وقت صلاة الظهر، عن وسط السماء، لا بالنظر إلى نفس الأمر. يعني نحن لن ندرك أنها انتقلت بأن نذهب إليها هناك ثم نقول يا سيدة شمس هل تحركت ولا لا تحركت؟ لا، هذا بالنظر فقط، هذا بنظرك أنت، أنت تراها تحركت. ولذلك يقول لا بالنظر لنفس الأمر، بل لما يظهر لنا، يظهر لنا أنها تحركت، لكن في نفس الأمر، في ذات الأمر لا ندريه، لأننا لم نصل إلى الشمس. خلاص، ويعرف ذلك الميل، كيف عرفنا؟ بتحول الظل، أهو الظل كان هنا في جهة المغرب، تحول الظل من هنا إلى هنا، لأن هناك علاقة عكسية بين الظل وبين الشمس. بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره، تناهي يعني منتهى أن يصير قصيرا جدا، اللي هو اسمه ظل الاستواء، ظل قصير جدا يتناهى، الذي هو غاية ارتفاع الشمس. هذا غاية ارتفاع الشمس، استواء الشمس في إيه؟ في كبد السماء. وآخره، آخر وقت صلاة الظل، إذا صار ظل كل شيء مثله، مثله تماما، متر ونصف سيكون متر ونصف، بعد أي غير ظل الزوال، بعد ظل الزوال، يعني ظل الزوال، ظل الاستواء هذا، سيكون هناك ظل، أضف هذا الظل إلى هذا المقدار. تفهمون هذا ولا تفهمون؟ نعم، لو أكثر يسوي أو أكثر خلاص، هذا طبعا بالأسف، نعم العصر. وظل لغة الستر، معنى الظل هو الستر، تقول أنا في ظل فلان أي ستره، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم بعض الناس، يتوهمون أنه عدم، لا، الظل ليس عدم، الظل وجود كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره، أمر مخلوق، خلق الله سبحانه وتعالى الظل لينتفع به البدن. والعصر، يبقى هذا أنهى وقت صلاة الظهر، تعالى العصر. والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، لأنها تعاصره، تعاصره يعني تكون معه مصاحبة له، تكون في حال وجود الغروب، سيختلط العصر بالغروب، فلمعاصرته سمي العصر عصرا. وأقسم الله تعالى به في القرآن في سورة عظيمة هي سورة العصر. وأول وقتها، أول وقت العصر، الزيادة على ظل المسك، الزيادة على ظل المسك، أن يزداد على ظل المسك. وللعصر خمسة أوقات، تفهمون معي لماذا مهم؟ هل هذه يعني نحن يعني أقرأ بسرعة ولا أخفف وبطئ ولا جيد؟ ها؟ جيد، ده تفهمون هذا؟ ممتاز. للعصر خمسة أوقات، ليس وقت واحد ولا اثنين، خمسة. أحدها وقت الفضيلة، وأفضل وقت لفعل الصلاة مطلقا هو أول وقتها، الحديث، والحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي عمل أفضل؟ انظر إلى حرص الصحابة، الصحابة كانوا يحرصون على الأعمال الفاضلة، يريد أن يعمل، يريد أن يتقرب إلى الله، أي عمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. يعني على وقتها؟ يعني في أول وقتها تصلي، أول وقت تصلي، ما تنام، لا، صلي في أول الوقت، وهو فعلها أول الوقت، وهذا يسمى وقت فضيلة. وقت إيش؟ وقت إيش؟ وقت إيش؟ أخي الكريم، فضيلة، ممتاز، ما شاء الله، أحسنت، وقت فضيلة، يبقى هذا وقت فضيلة، أول وقت، جزاك الله خيرا. الثاني وقت الاختيار، هكذا يسميه العلماء، اختيار، وأشار له بقوله وآخره في الاختيار، يبقى أول وقت يسمى وقت فضيلة، ثاني وقت يسمى وقت الاختيار، أن يصير ظل كل شيء مثليه. أنتم مرتين، الظل مقداره مرتين، إذا كان طول الشخص متر ونصف يبقى سيكون عند انتهاء وقت الاختيار طوله كم؟ ثلاثة متر، ما شاء الله، شاطرين في الحساب جدا ما شاء الله، ها؟ أو أكثر طبعا. يبقى أن يكون ظل كل شيء مثليه بمقداره مرتين. إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد ظل الاستواء، لا تنسى ظل الاستواء يا أخي الكريم وأنت تحسب، في أي بلد، في أي منطقة في العالم إلا ما كان على خط الاستواء مباشرة، وهي مكة المكرمة وصنعاء، هكذا ذكروا في الكتب، قالوا مكة المكرمة وصنعاء، خلاص، في هذين البلدين سيكون الظل نحسب ظل كل شيء مثله، مثله سواء بسواء. أما غيرها من البلدان نحسب معه ظل الاستواء، ظل الايه؟ الاستواء. طيب، الثالث وقت الجواز، وقت الجواز، وأشار إليه بقوله وفي الجواز، يعني يجوز إلى غروب الشمس، هذا هو الايه؟ وقت الجواز، ماشي الحال؟ وهو من أول مصير كل شيء مثليه بمقدار مرتين. أنا أريد أن أكتب لكم هذه الأوقات لأنها ستتكرر معك. تقول وقت العصر، أوقات العصر خمسة. واحد وقت مقسمها هكذا وقت ايش؟ ها من يقول لنا؟ فضيلة. ممتاز. ما معنى وقت الفضيلة أخي الكريم؟ أول وقت. دين وقت اختيار. ممتاز. يبدأ وقت الاختيار من بعد وقت الفضيلة، بعد أول وقت أذن المؤذن بالعصر ولا أكون متوضئة. دخلت الحمام، تخليت، توضأت، لبست ثيابي وذهبت إلى المسجد وصليت ركعتي السنة أو أربع ركعات، ثم أقيمت الصلاة فصلينا الفريضة. بهذه الحالة انتهى وقت الفضيلة، خلص وقت الفضيلة. جزاك الله خير. انتهى وقت الفضيلة. تاني كيف أعلم أنا وقت الفضيلة؟ بنفس هذه الصورة، بنفس هذا الحساب الذي أحسبه لك. أذن المؤذن، خلاص، دخلت الحمام، تخليت، ثم توضأت، ثم خرجت فلبست ثيابي وانطلقت إلى المسجد، صليت السنة، أقيمت الصلاة، صليت الفريضة، انتهى وقت الفضيلة. انتهى وقت الايه؟ الفضيلة. بعد وقت الفضيلة يدخل وقت اختيار. من هذا الوقت، من أول ما انتهى وقت الفضيلة إلى أن يصير إلى ما صلى سنة؟ خلاص فاته بقدرها، فاته بقدر ما فاته منها. طبعا فضيلة. أدرك مع الإمام فضيلة. أنتم عندكم درس صح؟ طيب حتى صلى يعني الركعة مع الجماعة. أدرك من الفضيلة بقدر الركعة، فاته ثلاثة. يبقى كلما تدرك مع الإمام أنت أدركت مع الإمام بوقت الفضيلة. إذا فاتك من الإمام ركعة فاتك من الفضيلة ركعة، إذا فاتك ركعتين فاتك من الفضيلة ركعتين، إذا فاتك أربع ركعات فاتك من الفضيلة أربع ركعات. خلاص؟ يبقى كن حريصا على الصلاة مع الإمام قبل ما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، تكون حريصا عليه. خلاص؟ هذا حتى تدرك وقت الفضيلة اللي هو أفضل الأعمال عند الله سبحانه جل في علاه. طيب هذه الدقائق القليلة نفتحها للسؤال حتى يعني ما نحرمكم من الأسئلة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وحلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.